قالوا لي اخطيها وارتاح، بصي الموت تقدر تنساها، شاب معاها. وقولي عليا واش تحبي، قولي عليا انا مجنون، واسمك مقراضي في قلبي وتصويرتك في التليفون. قولي عليا واش تحبي، قولي عليا انا مجنون، واسمك مقراضي في قلبي وتصويرتك في الفون ديكروياي. I'm